إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل الصلاة صحيحة؟ الصواب أنها صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف في بعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة وهم لهم فريضة. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي في العشاء صلاة الفريضة ثم يرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء نافلة فلة وهي لهم فرض، فدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية. وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلي العصر ولم يصلي الظهر فإنه يصلي معه العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قول العلماء، ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.